الأضحى والفطر. ولذلك لما كان التبرك بنجاة موسى قال نحن أولى بموسى منكم وجعله زمانا مباركا. فالتبرك بالأزمان أيضا من التبرك بالتبرك الممنوع. من التبرك الممنوع أيضا والتبرك بذوات الصالحين. طول ما انت ماشي في الشارع يمسح في وجهه شيخنا لا يقبل من أجل التعظيم, يقبل من أجل البركة ويمسح فيه من أجل البركة. كل ذلك لا سلام بقى. إن لما أعجب ما رأيته إن التبرك كان بإيه الطفل ليه الطفل الشاي. طب لاحظ أنت بيجيب الحاجات دي منين؟ الله الطفل الشاي بيتبرك بيه بي بي بي ده فين ده فين ده؟ لا ده انت ده خطوته واسعة. هو الحق انا اعجب ما رأيت التبرك بالمهابيل بيطلع بس ده انت لله دايل هو بقى. وكل دول يستندون الحديث ها الجنة لا يدخلها الا بهلول. البهلول هو اللي بيدخل الجنة. فكان لك بقى خلينا مع البهليل كل بهلول هو ايش بالله عليك هكذا يعني هو فيعني انت ترى يقول لك. وحتى هما لما بيجي يستهبل واحد يقول لك ايه سيب يا محمد راجل ايه لله يستغفر الله يعني ويتبركون به. بالله عليك تتبرك برجل مش مكلف وهو في الاخره سيمتحن باي عقل هذا؟ فالتبرك بالذوات لا يجوز بحال من الاحوال. هذا التبرك فيه كذب اولا وانزال الناس غير منزلتهم وتشريع مع الله جل في علاه وايضا فيه اعتقاد مغلوط يصل بالمرء الى الشرك. هذا بالنسبه للتبرك الممنوع. قوله قال يتبرك الله اكبر ممتاز ممتاز. طيب هذا الرجل يعرف ما يقول متى يقول واين يقول وكيف يقول. شوف ختمها ختام المسك. نعم صحيح يعني كثير من اخواننا العوام يقول ليله سعيده ليه الدفع معاه عيل صغير من وين اتوا بهذا؟ لا ليله سودة عليه ان كان عاصيا وتكون بيضاء ان كان ايش كان مطيعا. المساله عند الله لا تقاس بهذا. فيقول خلاص ده من اسعد الليالي ان في طفل يا سلام لو عارف ان في طفل انتظر ما تدفنوش لغايه ما يجي الطفل. هذا اعتقاد باطل هذا اعتقاد باطل. يتبركون بايش بدفن الطفل مع الميت وهذا لا يصح. ده الطفل نفسه ستختلف اضلاعه بضمه القبر. لذلك حمل العلماء في دعاء ابي هريره للطفل اللهم اغفر له وارحمه ونجيه كان الحمل هذا على الا ان يخفف الله عنه ضمه القبر التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. في قول المصنف قال من شجر او حجر هذا مهم جدا ليمشي معنا في شرح الحديث. من شجر او حجر في دلاله على اعتقاد الجاهليه انهم كانوا يعتقدون في الاحجار والاشجار. لذلك انت ترى في قول الله جل وعلا افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى. فهنا الله تعالى بعدما تكلم عن الايات الكبرى لقد راى من ايات ربه الكبرى افرايتم اللات والعزى يعني تكلم اولا الايات الكبرى التي تدل على عظيم ربوبيه الله جل وعلا. قال طب اين اللات والعزى من هذه الايات؟ جبريل له 600 جناح يذهب ابن سلم الى سدره المنتهى وهذه اصم ابكم الصنم لا يسمع ولا ينفع ولا يضر كما قال الله جل وعلا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وهو اصم ابكم. فلذلك بعدما بين ايات الله الكبرى قال هذا هو الرب الذي خلق هذه الايات الكبرى والمستحق ان يفرض بالعباد. اما هذه الاصنام التي لا تنفع على الضر ولا تسمع ولا تجيب افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر والانثى تلك قسمه ضيزى. وهنا استدل بهذه الايه المصنف استدل بها على انهم كانوا يتبركون بهذه الاصنام. ولتعلم ان هذا التبرك عباده لانه هو طبعا تبرك اعتقادا وحرك العباده فكانوا ينذرون له ويذبحون له ويتصدقون له فحركهم عباده فكانوا يتبركون بهذه الاصنام. لذلك انكر الله عليهم وقالوا تتبركون بما لا ينفع ولا يضر. قال الله جل وعلا يدعو لمن ضره اقرب من نفع لبئس المولى ولا بئس العشير. ثم اتى بالحديث المهم جدا وحديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه وارضاه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه ايش؟ حنين. قال